الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة، روى الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن عن عبد الله بن محصن الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ورواه ابن حبان في صحيحه وأبو نعيم في الحلية والخطيب في التاريخ من حديث أبي الدرداء، ورواه ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر. هذا الحديث معاشر الإخوة حديث عظيم، اشتمل على جمل عظيمة، وفيها بيان من النبي عليه الصلاة والسلام لقدر هذه النعم وعظم هذه النعم. يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، سربه بكسر السين وإسكان الراء المهملة أي في نفسه، وضبطت في سربه بفتح السين أي في مسلكه، وضبطت في سرابه أي في بيته. هذه الجملة من أصبح آمنا في سربه فيها إشارة إلى نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، ألا وهي عباد الله نعمة الأمن، أن يأمن العبد على نفسه، وأن يأمن العبد على ماله، وأن يأمن العبد على أهله وعرضه، أن يأمن العبد في بيته، وأن يأمن العبد في بيوت الله، وأن يأمن العبد في مكان عمله، أن يأمن العبد في الشارع، في المؤسسة، في المدرسة، نعمة عظيمة. ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى على قريش بهذه النعمة: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعمة الأمن عباد الله نعمة عظيمة جدا، فإن العبد إذا كان آمنا استطاع أن يعبد الله سبحانه وتعالى كما أمره الله، ويعمر بيوت الله جل وعلا، يرحل الطالب إلى الاستفادة، ويجلس العلماء للإفادة إذا كان هناك أمن. إذا كان هناك أمن معاشر الإخوة يذهب الإنسان لقضاء حوائجه وهو آمن على نفسه، وآمن على أهله، وآمن على عرضه. نعمة الأمن لا يعرف قدرها وعظم منزلتها إلا من حرم هذه النعمة، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فإن الخائف لا يتمتع بطعام ولا بشراب، ولا يتمتع بمسكن، ولا يتلذذ بأمر كما يتلذذ به الآمن. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى جعل من أعظم الابتلاءات أن يسلب العبد نعمة الأمن. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فبدأ الله سبحانه وتعالى بسلب هذه النعمة وحلول الخوف مكانها. ولهذا فإن حصول الأمن وانتشار الأمن يعتبر من نعم الله سبحانه وتعالى على عبده. ولحصول هذه النعمة معاشر الإخوة أسباب، فمن أعظم تلك الأسباب هو تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، إذ ما خلقك الله أيها المسلم إلا لعبادته، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال البغوي عليه رحمة الله في تفسيره: أي إلا ليوحدون. فالتوحيد من أعظم أسباب الأمن، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن، يؤمنهم الله سبحانه وتعالى، آمنون في أنفسهم بإذن الله عز وجل. ولهذا فإن من يعبد الله سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا يبدل الله سبحانه وتعالى خوفه أمنا، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فهذه نعمة عظيمة تتحقق بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة لله وحده جل وعلا. وكلما عظم تحقيق التوحيد وكمل الإنسان التوحيد كلما كان له نصيب من الأمن، وكلما أخل الإنسان بهذا الأمر كلما حصل له الإخلال في أمر الأمن. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي زادوهم خوفا وذعرا وهلعا. وذلك لما توجهوا إلى غير الله، وذلك لما أشركوا مع الله سبحانه وتعالى غيره، وذلك لما انصرفوا عن عبادة الله سبحانه وتعالى صار في قلوبهم الذعر والخوف والهلع. وهذا هو حال أهل الشرك والضلال، فإنهم في خوف وإنهم في ذعر وإنهم في عدم سكون، إذ السكون والأمن يكون في أهل الذكر وأهل التوحيد، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا جاء عن عمر ابن عبد العزيز عليه رحمة الله أنه قال: من خاف من الله عز وجل أخاف الله منه كل شيء، ومن خاف من غير الله عز وجل خاف من كل شيء. رواه البيهقي في الشعب بسند فيه كلام. وجاء عن الفضيل ابن عياض عليه رحمة الله أنه قال: من خاف من الله عز وجل لم يضره شيء، ومن خاف من غيره لم ينفعه أحد. من خاف من الله سبحانه وتعالى لم يضره أحد، ومن خاف من غير الله سبحانه وتعالى لم ينفعه أحد. وجاء عن يحيى بن معاذ الرازي عليه رحمة الله كلمة عظيمة ينبغي للإنسان أن يجعلها بين عينيه. يقول يحيى بن معاذ الرازي عليه رحمة الله: على قدر حبك لله يحبك الخلق، وعلى قدر خوفك من الله يهابك الخلق، وعلى قدر اشتغالك بأمر الله يشتغل الخلق بأمرك. كلمة عظيمة. ولهذا هذا لا يكون إلا لمن حقق التوحيد لله سبحانه وتعالى: على قدر حبك لله يحبك الخلق. فإن الإنسان إذا أحب الله سبحانه وتعالى وعمل على توحيد الله تبارك وتعالى وحقق أمر التوحيد، فإن الله سبحانه وتعالى يحبه ويجعل له القبول في الأرض، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في الصحيحين: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. فتكون محبة الله سبحانه وتعالى بتحقيق التوحيد. وقال بعدها وعلى قدر خوفك من الله يكون مهابة الناس لك، يكون مهابة الخلق لك على قدر خوفك من الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر اشتغالك بأمر الله يشتغل الخلق بأمرك. فأمر الأمن معاشر المسلمين من أعظم أسبابه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وكذلك من أسبابه العدل، أن يعدل الإنسان بينه وبين أهله وبينه وبين أبنائه، وأن يعدل الإنسان فيما بينه وبين الخلق، أن يعدل الإنسان في أقواله وأفعاله وأعماله، أن يعدل الإنسان في كل صغير وكبير، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى، والعدل هو وضع الشيء في موضعه. فإن الإنسان إذا عدل بإذن الله يكون بذلك قد ساهم في تحقيق الأمن، ويكون بذلك قد ساهم في انتشار الأمن. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وهو أعدل العادلين جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام كما يقول أهل التفسير. وكذلك من أسباب الأمن معاشر الإخوة طاعة الله سبحانه وتعالى والإقبال على الله جل وعلا، الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. وعلى قدر طاعتك لله جل وعلا يكون أمنك ويكون تحقيق الأمن لك. وكذلك من أسباب الأمن الأخوة في الله، الأخوة الحقيقية في الله سبحانه وتعالى ولله جل وعلا. فإن الإخوة المتحابين إذا تحابوا لله وفي الله سبحانه وتعالى بذلك ينتشر الأمن، وبخاصة إذا أعطى الأخ حق أخيه كاملا غير منقوص من النصيحة والزيارة والكلمة الطيبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحب الخير للآخرين، فإن ذلك سبب من أسباب تحقيق الأمن، وهي الأخوة في الله سبحانه وتعالى. وكذلك من أسباب تحقيق الأمن التعاون على البر والتقوى، أن يتعاون الأخ مع أخيه والجار مع جاره، وأن تتعاون الرعية مع الراعي، وأن يتعاون التلميذ مع مدرسه، وأن يتعاون الموظف مع سيده أو رئيسه أو مديره. فإننا إذا تعاوننا على محاربة الفساد وعلى إصلاح المفسدين بإذن الله سبحانه وتعالى حقق الله سبحانه وتعالى لنا الأمن والأمان. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك، فقال سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك من أسباب الأمن نصرة المظلوم، أن ينصر المظلوم أيا كان عربيا أو أعجميا، أن ينصر أهل التوحيد. فعلينا أن ننصر المظلوم إذا أردنا أن يدفع الله سبحانه وتعالى عنا الظلم، وأن يحقق الله سبحانه وتعالى لنا أمر التوحيد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأمن نعمة عظيمة، من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده. هذه الجملة الثانية من الجمل التي ذكرت في هذا الحديث، معافا في جسده، أن تكون صحيح البدن نعمة عظيمة، أن تتمتع بأعضائك وأن تتمتع بصحتك نعمة عظيمة، بينما غيرك يعاني العاهات والأمراض والأسقام. أنت تمشي بحمد الله سبحانه وتعالى وتذهب يمينا وشمالا وغيرك طريح الفراش، غيرك يعاني الآلام والأسقام، تنام بحمد الله في نوم عميق، تنام وأنت مطمئن، غيرك لا يذوق طعم النوم، تأكل وتشرب وأنت مطمئن، غيرك لا يذوق طعم الطعام والشراب. نعمة عظيمة أن تتقلب في الصحة، أن تتقلب في العافية. ولهذا جاء في البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، احمد الله أيها العبد على هذه النعمة العظيمة، أنت في نعم تتقلب فيها الليل والنهار، تبصر بعينيك بينما غيرك ابتلي في بصره، فذاك بصره ضعيف لا يبصر كما ينبغي، فتراه يتحاشى الخروج بالليل أو قيادة السيارة بالليل، وآخر قد ذهبت إحدى عينيه، وثالث قد فقد البصر بالكلية. وهكذا في نعمة المشي، أنت تذهب إلى بيوت الله سبحانه وتعالى وتجيء كذلك، وتذهب إلى قضاء المشاعر، وهكذا تذهب لصلة الأرحام وبر الوالدين وزيارة إخوانك، بينما غيرك حسير لا يستطيع أن يمشي. أنت تتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى، الواجب عليك أن تشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليك، وأن تغتنم هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى، أن تسخر هذه النعمة في طاعة الله جل وعلا. ولهذا جاء عند أصحاب السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك. اغتنم هذه الفرصة أيها المسلم، أنت اليوم صحيح تتمتع بصحتك، ولربما جاء يوم من الأيام صرت عاجزا عن ارتياد بيوت الله سبحانه وتعالى، عاجزا عن حفظ القرآن، عاجزا عن حضور حلق العلم، عاجزا عن الذهاب إلى بيت الله سبحانه وتعالى لتؤدي شعيرة من شعائر الله جل وعلا، عاجزا عن صلة الأرحام أو خدمة الوالدين أو زيارة الإخوان. فالله الله أن الإنسان يبادر إلى الأعمال الصالحة، وأن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فإنك إن شكرت زادك الله من فضله، زادك الله من نعمه، زادك الله أن يسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فعليك بشكر هذه النعم أيها المسلم. الصحة كما يقال تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى، فحافظ على صحتك أيها المسلم. وأعظم أسباب المحافظة على الصحة هي دوام الطاعة، الدوام على طاعة الله سبحانه وتعالى. جاء عن بعض أئمة السلف أنه كان مع شبيبة في سفينة، فلما أرست السفينة على شاطئ البحر قفز من أعلى السفينة وهو قد جاوز 80 سنة، فتعجب الشباب والذين هم في قوة العمر وفي قوة الشباب، تعجبوا منه كيف هو في هذه السن ويقفز من ذلك المكان العالي، بينما هم عجزوا عن ذلك. فسألوه فقال كلمة أحب أن تضعها بين عينيك، قال كلمة عظيمة: أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. حفظ أعضاءه، حفظ بصره، فلم ينظر به ما حرم ربنا سبحانه وتعالى، لم ينظر إلى المميسات، ولم ينظر إلى العاريات، ولم ينظر إلى المذيعات والمغنيات والراقصات، بل حفظ بصره كما أمره الله سبحانه وتعالى، فحفظ الله بصره. حفظ سمعه من الغيبة والنميمة والكذب وسب الله سبحانه وتعالى، وحفظ سمعه من أن يسمع اللغو والباطل، وحفظ سمعه من كل شر وبلاء، حفظ سمعه من آلات الموسيقى والعزف والغناء وغير ذلك، فحفظ الله سمعه. وهكذا حفظ بطنه من الحرام، لم يأكل حراما، لم يسرق، لم ينتهب، لم يغتصب، لم يأكل الربا إلى غير ذلك، فحفظ الله سبحانه وتعالى له هذا العضو. وهكذا حفظ فرجه من الزنا ومن اللواط، وحفظ فرجه مما أمره الله سبحانه وتعالى بحفظه فحفظه الله سبحانه وتعالى. حفظ لسانه، لم يتكلم بالباطل، لم يقل باطلا، لم يقل زورا، لم يقل شيئا يعارض دين الله سبحانه وتعالى، فحفظه الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المخرج عند الترمذي: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن معاشر الإخوة، الصحة نعمة عظيمة، فسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى، سخرها في أن تنصر دين الله سبحانه وتعالى كما أمرك الله سبحانه وتعالى. إياك أيها المسلم أن تغتر بصحتك، أن تغتر بقوتك، فتسخرها في عداء دين الله سبحانه وتعالى، أن تسخرها والعياذ بالله في أذية المسلمين، أن تسخرها في أذية الغرباء، أن تسطو عليهم وأن تأخذ أموالهم إلى غير ذلك. إياك، فيبتليك الله سبحانه وتعالى بمرض بسبب دعوة مظلوم فتبقى حسيرا كثيرا والعياذ بالله، تبقى مريض لا أحد يلتفت إليك ولا أحد يتمنى القرب منك، بل كلهم يتمنى فراقك، وكلهم يتمنى أن تبتعد عنه وأن يبتعد عنك، لأنك صرت عالة عليهم. فاتق الله أيها المسلم، وارعى نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، ليحفظ الله عليك هذه النعمة حتى تسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وتعبد بها ربك الذي أنعم عليك بهذه النعمة العظيمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام معافا في جسده: عنده قوت يومه، عنده ما يكفيه الليل والنهار فقط. هذا في نعمة عظيمة، إذا كان عندك ما يكفيك الليل والنهار، لقيمات يقمن صلبك، لا تتطلع أن يكون لك مال كثير، لا تتطلع أن تكون من أهل الغنى والترف، إنما تطلعك هو أن تصون ماء وجهك وأن تشبع بطنك وبطن أهلك فقط، وتسير إلى الله سبحانه وتعالى في تذلل وخضوع وانكسار لله سبحانه وتعالى. لا تبالي بما فاتك من الدنيا، لا تبالي لو كنت فقيرا وأنت من أهل التوحيد وأنت من أهل الإخلاص وأنت من أهل الاتباع وأنت من أهل الاستقامة، فإنه لا يضرك شيء، إنما يضرك إذا كنت من أهل الغنى وأهل الأموال وأنت جبار عاص شقي والعياذ بالله، معاد لدين الله سبحانه وتعالى، معاد للدعاة إلى الله الصادقين الصالحين، هذا هو الذي يضرك عبد الله. تأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في البخاري وغيره عن عروة أن عائشة قالت رضي الله عنها: كان يمر الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. فقال عروة رحمه الله تعالى: فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه كانت هناك بعض المنائح للأنصار فيرسلون منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو حاجة، فأرسل إلى بيت من أبياته: هل عندكم شيء؟ قالوا: ما عندنا شيء. فأرسل إلى بيت الثاني: قالوا: لا يوجد عندنا شيء. تسعة أبيات من أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يجيب بنفس الجواب. فقال عليه الصلاة والسلام: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام رجل من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله. فأخذه الأنصاري ثم ذهب به إلى بيته وقال لامرأته: عندنا ضيف. قالت: إن العيال جائعين. فقال: عللهم حتى يناموا. فعللتهم. قال: إذا وضعت الطعام فأطفئ السراج وأري الضيف أنا نأكل معه. فلما أكل وشبع ولم يأكل من الطعام شيئا، إذ كان الطعام قليلا، فلما أصبح قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل من الأنصار كما جاء في حديث أنس: إن الله قد عجب من صنيعكما البارحة، إن الله قد عجب من صنيعكما البارحة. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: لما كنا نحفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا أستطيع أن أصبر عنه، رأيت في رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام نزل مع أصحابه يحفر الخندق فرأى أن النبي عليه الصلاة والسلام ربط على بطنه الحجر من شدة الجوع، فذهب إلى زوجته قال: هل عندكم شيء؟ قد رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا أستطيع أن أصبر عنه، رأيت فيه الجوع في صوته وفي وجهه عليه الصلاة والسلام. قالت: عندنا داجن، وهي العناق الصغيرة، وعندهم شيء من الدقيق القليل. فقالت: اذبح الداجن وأعجن العجين ثم ادعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفر معه نفر قليل. فذهب جابر يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل الخندق، إن جابرا يدعوكم لطعام صنعه لكم 3 أيام لم يذوقوا ذوقا. وكان أهل الخندق قد جاوزوا 1000. فذهب جابر إلى زوجته وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنزل البرمة حتى آتي ولا تخبز العجين حتى آتي. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام تفل في البرمة ثم في العجين وقال: ائت بخابزة تخبز معك. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يفت من ذلك الخبز ويصب عليه من المرق، والصحابة يدخلون حتى شبعوا عن آخرهم، وكانوا زهاء 1000 عناق صغير. انظر، هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام وهذه حال أصحابه. في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن أبا بكر وعمر خرجا في وقت لا يخرجان فيه عادة، فوجدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ما أخرجكما؟ قالوا: أخرجنا الجوع. قال: والذي نفسي بيده، ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. فقال: اذهبا بنا إلى فلان ابن فلان من الأنصار. فلما رأته امرأته جاءت وادخلتهم فقالوا لها: أين فلان؟ قالت: إنه ذهب يستعذب لنا الماء. فلما جاء الرجل ورآهم قال: الحمد لله، ليس ثم أكرم مني أضيافا اليوم. ثم ذهب إلى نخلة فقطع منها أرجونا وأتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ المدية أي السكين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إياك والحلوب. ثم ذبح لهم وأكلوا وشبعوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبيه: خرجتم وأنتم جياع ولم ترجعوا إلا وقد شبعتم، والله لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم، والله لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم. تأمل أيها المسلم، نحن نتقلب في النعم الليل والنهار. جاء في تفسير قوله سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال: عن الماء البارد إذا شربته لتسألن يوم القيامة عنه. فالحمد لله، نحن نتمتع في النعم، نتمتع في النعم الليل والنهار، وبحمد الله أرضنا أرض طيبة، بلدة طيبة، ورب غفور. اشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى، يعطيكم الله مما عنده مما في خزائنه. فإن كثيرا من الناس ربما تدخل عليه في الشهر الواحد ما يكفي أسرا، ومع ذلك ما يأتي نصف الشهر إلا وقد أنفقها هنا وهناك في الحرام، ثم يذهب ويسطو على المساكين أو يسرق أو يزور أو يغش أو نحو ذلك. لتسألن عن الدرهم والدينار، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي من حديث أبي برزة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ومنها: وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فأنت مسؤول عن مالك أيها المسلم، فاتق الله في نفسك، اتق الله في الدرهم والدينار الذي تدخله على أهل بيتك، اتق الله فيما يدخله أبناؤك على أهل بيتك. فقد كان بعض نساء السلف الصالحات تقول لزوجها إذا أصبح وأراد أن يذهب إلى السوق ليكتسب لهم: اتق الله فينا، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، اتق الله فينا، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. اصبر على الفقر، وإياك أن تتطلع نفسك للحرام، أن تأكل الحرام أو أن تلبس الحرام أو أن تركب الحرام أو أن تشرب الحرام، فإنك حينئذ لا يستجاب دعاؤك، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر الرجل الأشعث الأغبر يطيل السفر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب له؟ أن يستجاب له، أي كيف يستجاب له وهذا حاله والعياذ بالله؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أي بأجمعها. إذا جمعت هذه النعم فأنت في نعم عظيمة، أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. فإن كثيرا من الناس يشتكي ويتأوه ويتسخط على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وهو يتقلب في النعم عنده من هذه النعم، وأضعافا عنده في بيته ما يكفيه لمدة شهرين أو ثلاث من الطعام والشراب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عنده قوت يومه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.